إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. بحمد الله تعالى نستأنف هذا المجلس المبارك في هذه الآيات الكريمة من سورة النور التي تضمنت أخلاق وآداب وأحكام المجتمع المسلم وما فيه من أحكام الاستئذان وأحكام العورات وأحكام النظر. فيقول الله تعالى في هذه السورة المباركة: والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع، يخلق الله ما يشاء. هذه الآية في حق الحيوان تشبه الآية الأخرى في حق النبات: يسقى من ماء واحد ونفضل بعضه على بعض في الأكل. فقال المصنف رحمه الله تعالى في تفسير ذلك: خلق كل دابة، يعني بني آدم والبهائم والطير، لأن ذلك كله يدب، يعني يمشي على الأرض. خلقهم سبحانه من ماء، يعني المني، يعني كل هذه المخلوقات متشكلة من ماء ذكورها الذي يصب في أرحام إناثها. وقيل الماء الذي في الطين الذي خلق منه آدم وغيره، يعني هذا في أصل التكوين وأصل الخلقة. والماء يدخل في خلق كل شيء، حتى البناء لا يقوم البناء إلا بالماء. هذه الأحجار ما الذي يمسك بينها؟ يمسك بينها شيء يمسكه الماء، ولولا الماء هذا الشيء لم يمسك الحجارة. لذلك حتى الأبنية العالية إذا لم يكن هناك ماء لم يقوى بنيانها ولم يمكن أن تتألف أجزاؤها. والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من هذه الدواب من يمشي على بطنه كالحيات والحوت مما ليس له أرجل، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع، ابن آدم يمشي على رجلين، وسائر البهائم والحيوانات تمشي على أربع، ومنهم من يمشي على أكثر من ذلك. يخلق الله ما يشاء سبحانه، إن الله على كل شيء قدير. لقد أنزلنا آيات مبينات، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. إذن هذا كله من الآيات في الكون. هناك آيات أنزلها الله على رسله من القرآن ومن غيره من الكتب، وهناك آيات في الكون يعتبر بها الإنسان ويرى دلائل القدرة ودلائل الإعجاز. والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا. إذن الإعلان أنهم مؤمنون بالله والرسول، والدعوة أنهم مطيعون. فما هو واقع حالهم؟ ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك، وما أولئك بالمؤمنين. إذن خالفت الدعوة واقع الحال. إذن هؤلاء من هم؟ هؤلاء هم المنافقون الذين تكون دعواهم شيئا وتكون حقيقة أعمالهم شيئا آخر. الآية نزلت في المنافقين، وسببها يعني سبب نزولها أن رجلا من المنافقين كانت بينه وبين يهودي خصومة في مجتمع المدينة المنورة على صاحبها الصلاة والسلام. يوجد المسلمون ويوجد اليهود، وكان هناك قلة من المشركين ثم اضمحلت أسلموا، وهناك فئة ثالثة وهم الذين زعموا الإسلام ولكنهم في حقيقة الأمر لم يدخلوا فيه، هذا النفاق. لم يكن بمكة منافقون، لأن الحال في مكة أن المسلمين مضطهدون وأن المسلمين معذبون، يعني في مكة الإسلام غرم بلا غنم، وفي المدينة كان الإسلام غنما، لذلك بدأت حالة النفاق. إذا حالة النفاق في المجتمع هي تتبع حالة قوة الدين، إذا كان الدين قويا يحتاج إلى النفاق، أما إذا كان الدين ضعيفا فلا حاجة إلى النفاق. إذن لما نجد أن من بأيديهم التحكم بالبلاد وبمن بأيديهم التحكم بالناس ينافقون للمسلمين أو ينافقون للإسلام، على ما يدل هذا؟ يدل على أن الإسلام قوي وهم ما زالوا بحاجة إلى النفاق، ولو كان الإسلام ضعيفا هم ليسوا بمؤمنين وليسوا بمسلمين ولا غنم لهم من الدين، فلما ينافقون؟ إذن نفاق هؤلاء الذين نسمعهم اليوم ممن يتسلطون على المسلمين في بلدانهم هذا دليل ضعفهم، وهذا دليل قوة الإسلام حتى احتاجوا إلى النفاق له أو النفاق لأهله. ربما النفاق لأهله لا يحتاجون إليه، لأن بعض أهل الإسلام الذين بأيديهم هم يصنعونهم، لا يستحي الإنسان من أبنائه، لا يستحي الإنسان من خدامه، لا يستحي الإنسان من عماله، لكن هم ينافقون للإسلام نفسه، لأن الإسلام أقوى منهم، يرغمهم على دخول المساجد، يرغمهم على إعلان الدين، يرغمهم على التمسح بالدين، يرغمهم على الشعارات الدينية الإسلامية، وهم بعيدون أشد البعد عنها، وهم لا يؤمنون بالله ورسوله واليوم الآخر ولا الكتب المنزلة ولا شيء، ولا يعملون بشيء من ذلك. إذن هذا دليل قوة الدين. إذن المنافقون في المدينة، ما الحال الذي استدعى ظهور حالة النفاق؟ هي قوة الإسلام. فهؤلاء المنافقون يظهرون في بيئات خاصة، في أحوال خاصة، في أمكنة خاصة، لا يجهرون بذلك. فمن جملة الأشياء التي والتصرفات التي فعلها بعض المنافقين أن منافقا تخاصم مع يهودي، فاليهودي فدعاه اليهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له تعال نتحاكم، فالمنافق فأعرض عنه، أعرض المنافق، ما رضي أن يحتكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودعاه إلى كعب بن الأشرف، يعني إلى زعيم من زعماء اليهود، هذا دليل نفاقه. فهذا ينطبق عليه قول الله تعالى وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم، يعني دعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون حاكما قاضيا بينهم، إذا فريق منهم معرضون، يعرضون ويذهبون إلى الاحتكام إلى كعب بن الأشرف. اليوم بعض الناس يصلي في الصف الأول في المساجد ويتباهى في المجالس بصلاة الفجر مع الجماعة وحضور مجالس العلم والتدين وربما الصدقة والنفقة في سبيل الله، يحصل خصومة بينه وبين أحد فيقال له اتق الله، هذا لا يجوز لك، هذا لا يحل لك، يقول يا أخي في محكمة في قانون، اذهب اشتكي إلى القانون. فين أنت تصلي في الصف الأول؟ وفين أنت محافظ على صلواتك وعلى النوافل، وأنت تتصدق وتعلن أنك من الصالحين والمحبين لله ورسوله والمتصدقين؟ فين هذا الكلام كله تقول لي اذهب إلى المحكمة؟ أنت تعلم أن المحكمة لا تدين بشرع الله ولا تحكم بما أنزل الله، تحكم بقانون وضعي. فلماذا إن كان القانون الوضعي في صفك تترك شرع الله تعالى ودين الله تعالى وتلجأ إلى القانون الوضعي؟ أي إسلام هذا؟ أي إيمان هذا؟ أي دين هذا؟ أي دعوة هذه؟ بالعكس من ذلك، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. إذا علم أن الحق في الذي له في الشرع، يقول نحن بدنا الشرع، ما نريد الشرع، نحن جماعة مسلمين ما نحتكم لغير الشرع. إذا كان الحق لك لا تحتكم لغير الشرع، وإذا كان الحق عليك تذهب إلى المحكمة الوضعية. إذن أي نفاق هذا؟ نفاق العملي، نسأل الله تعالى العافية والسلامة. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين، أي منقادين طائعين لقصد الوصول إلى حقوقهم. هذه الصورة التي ذكرتها لكم مع الأسف منتشرة جدا، يعلمها كثير من الناس ممن يرون هذا النموذج أو هذا الصنف أو هذا النمط من الناس المتأرجحين في مصالحهم المادية الدنيوية الصرفة، يريدون المادة، فحيثما كانت المادة فهم عبيد لها. أفي قلوبهم مرض؟ أم ارتابوا؟ أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ احتمالات هؤلاء، ماذا دهاهم؟ ما مشكلتهم؟ أفي قلوبهم مرض؟ توقيف يراد به التوبيخ وكذلك ما بعده. أم ارتابوا؟ أم يخافون أن يحيف، معناه أن يجور، والحيف الميل، أن يحيف الله عليهم ورسوله. وأسنده إلى الله تعالى، لأن الرسول إنما يحكم بأمر الله وشرعه. إذن هل يخافون من جور حكم الله تعالى؟ حاشا. فإعراضهم عن الشرع وإعراضهم عن الاحتكام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنهم يقولون هذا الحكم جائر لا نرتضيه، بل أولئك هم الظالمون. الحيف ظلم، فتنزه الله تعالى عن ذلك، من نسبه إلى الله كان ظالما، بل أولئك هم الظالمون. هذا حال المنافقين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم. فما حال المؤمنين؟ إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. الآية معناها إنما الواجب أن يقول المؤمنون سمعنا وأطعنا إذا دعوا إلى الله ورسوله، وجعلوا الدعاء إلى الله من حيث هو إلى شرعه، يعني دعوا إلى تحكيم شرع الله تعالى في خصوماتهم، أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله، الآية، قال ابن عباس رضي الله عنه معناها من يطع الله في فرائضه ورسوله في سنته ويخشى الله فيما مضى من ذنوبه ويتقه فيما يستقبل فأولئك هم الفائزون. وسأل بعض الملوك عن آية كافية جامعة فذكرت له هذه الآية، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وسمعها بعض بطارقة الروم فأسلم، وقال إنها جمعت كل ما في التوراة والإنجيل. هذه الآية الجامعة. طيب، هذا أدب من يدعى إلى حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا خاصمك رجل وقال لك تعال نحتكم إلى شرع الله، تقول لو سمعنا وأطعنا. طيب، تذهبان إلى القاضي الذي يحكم بشرع الله، فما أدبه؟ أدب القاضي أن يقول إنما أنا بشر وإنما تختصمون إلي، فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض. يعني القاضي لا يعتبر حكمه حكم الله، القاضي يجتهد فيما بين يديه من الأدلة والوسائل الإثبات ويحكم باجتهاده، فإن أصاب حكم الله ماذا كان له؟ كان له أجران. إذا اجتهد الحاكم فأصاب كان له أجران، وإذا اجتهد الحاكم فأخطأ كان له أجر واحد. فلا يجوز لقاض أو لحاكم أو لوال أن يزعم أن ما قضى به أو حكم به هو حكم الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أمرائه: وإذا سألك أهل حصن أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، بل أنزلهم على حكمك وحكم أصحابك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. لذلك تقول هذا ما قضى به فلان الفلاني، ما تجعل رأيك واجتهادك ووجهة نظرك ومبلغ علمك لا تجعله ناطقا عن دين الله. ما أحد ينطق عن دين الله. من اجتهد فأصاب كان له أجران، من اجتهد فأخطأ كان له أجر واحد، وما كان فيه نص فهو حكم الله ورسوله، نص عن الله تعالى أو نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمما ابتلينا به في هذا الزمان أن كل واحد يخرج برأي أو يخرج باجتهاد أو يخرج بوجهة نظر يسميها حكم الشرع، تتحاكم إلى شرع الله. لعند مين؟ لعند أبو فلان. إيه مين أبو فلان؟ أنه فقط لما يقول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد خلاص صار حكم الله؟ لا، حكم الله ما كان قائما ومبنيا على كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد يكون البناء على الكتاب والسنة ليس بناء سديدا، لا تؤتى الأمور بهذا الشكل، أو لا يصح هذا القياس، أو لا يصح هذا الاستنباط، أخطأ هذا الرجل في الاستنباط، فنسمي خطأه نسمي حكم الله؟ نسمي خطأه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بعد ذلك يطلب منه أن يجري مراجعات؟ إيش مراجعات؟ ما في بالدين مراجعات، الدين في حق وباطل. في شخص فهم دين الله وفي شخص ما فهم دين الله، إذا كان يرى أنه محتاج إلى مراجعات معناه هذا ما فهم دين الله. دين الله ما في مراجعات، أنه تغير نظام سياسي، تغير طاغوت، جاء طاغوت آخر فكلف الناس يجروا مراجعات فكرية، معناها أنتم على ضلال في الأصل. دين الله ليس لعبة بيد الأنظمة الحاكمة أو بيد التيارات الفكرية أو بيد المدارس العلمية أو الجماعات الدينية فيفصلون دين على ما يهوونه بعد 20-30-35-40 سنة يظهر أن هذا كان خطأ. هذا ما في لعب، ليس لعب كرة، هذا دين الله تعالى ثابت. لذلك العلماء الربانيين في الأصل ما يقولون بهذه الدعاوى، العالم الرباني في الأصل يقول هذا اجتهادي، فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان. أما طريقة التفكير التي تجعل الاختيار العلمي أو الاختيار الفكري أو الاختيار الديني أو الاختيار في رأي أو في مسألة تجعلها هي الدين، هي السنة، هي السلف، هي الكذا، هي الصواب، هي في الأصل الطريقة خطأ. المراجعة مو لنتائج الطريقة، المراجعة للطريقة نفسها، مو المراجعة لنتائج المنهج، المراجعة للمنهج نفسه، منهج نفسه خطأ. إذن نعم، السياسة الشرعية، المرونة، الليونة تدور على فلك ثابت، يعني هي مرتبطة بالأصل، في قاعدة استثناء، في قاعدة أولويات، في قاعدة مثلا ضرورات، في قاعدة إكراه، لكن كل هذه القواعد أين مرتبطة؟ مرتبطة بفلك قائم. أما الذي نراه اليوم هو أشياء تدور بدون فلك، لذلك بعد مرحلة ما يرى هؤلاء أنفسهم ضائعين في الفلات أو تائهين في الفضاء، ما في رابط معين. فمثلا إذا كنا في وضع سياسي يجبر المسلمين على ارتكاب محرمات أو التقصير في واجبات تحت وطأة الضغط والقمع والإرهاب، نفتي أنه في تلك الحالة الضرورات تبيح المحظورات، لكن أصل الحكم ما هو؟ واضح، معروف، ظاهر. زال هذا الضغط أو القمع رجع الحكم إلى أصله، هكذا ينبغي أن يفهم الناس. لكن نحن تحت الضغط والقمع نفهم الناس أن الحكم الشرعي هكذا، فتنشأ على ذلك أجيال. بعد 20-30 سنة يزول ذلك القمع، نقول لهم يا أخي في واجب شرعي، يقول كيف في واجب شرعي، أنت قلت لنا هكذا الواجب يا أخي، هذا الواجب كان بالضرورة، يقول يسمي هذا مراجعة. لا، لذلك لابد مع بيان حكم الضرورة أو حكم الأولوية أو حكم الاستثناء أو حكم الطوارئ أو حكم الإكراه، لابد من بيان حكم الأصل، الأصل كذا، نحن الآن في حالة ضرورة، وهكذا. والله تعالى أعلم. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن. الآيات تتابع في وصف المنافقين، يحلفون أي حلفوا، والضمير للمنافقين. جهد أيمانهم أي بالغوا في اليمين وأكدوها. لئن أمرتهم ليخرجن، يعني إلى الغزو. قل لا تقسموا، نهي عن اليمين الكاذبة، لأنه قد عرف أنهم يحلفون على الباطل. طاعة معروفة مبتدأ وخبره محذوف، أي طاعة معروفة أمثل وأولى بكم، أو خبر مبتدأ محذوف، أي المطلوب منكم طاعة، طاعة معروفة لا يشك فيها. الجهاد هل يحتاج إلى أمر؟ يعني لما ترى إنسانا غريقا وهناك حاجة إلى إنقاذه، تأتي تستأذن الناس، ننقذ هذا الشخص أم لا ننقذ هذا الشخص؟ هذا الإنقاذ حمية. الجهاد أيضا، الأمة خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء جالسون يقولون يعني ما أمرتنا، تحتاجون إلى أمر؟ كان الناس يتسابقون للخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان الأطفال يريدون الخروج، سيدنا عبد الله بن عمر أراد أن يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في أحد فرده، لأنه كان طفل 13 سنة، ما سمح له. بعد سنتين صارت الخندق، أيضا عبد الله بن عمر أراد الخروج، سئل كم عمرك؟ 15، فأجازه. خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء جالسون في أماكنهم يريدون أن يصل إليهم بطاقة دعوة. في بعض الناس بعض العقليات ليس في قضية الجهاد فقط، في أي طاعة يريدون بطاقة دعوة شخصية أن يدعوا إلى الخير أو يدعوا إلى الحق أو يدعوا إلى الدين. يقول ما لا والله لو دعينا نحن لأجبنا. من هذا القبيل من يجيب من العصاة عن سبب معصيته فيقول ما بلغني أحد. كيف ما بلغك أحد؟ أين تسكن أنت؟ في اسطنبول. طيب في اسطنبول ألا تسمع كل يوم 4 مرات ليس 5 مرات 4 مرات ما تسمع حي على الفلاح؟ المرة الخامسة نائم، صلاة الفجر نائم ما يسمعه معذور. طيب الأوقات 4 ما تسمع حي على الفلاح؟ إذا كنت عربيا تفهم حي على الفلاح، تعال إلى الفلاح. إذا كنت أعجميا لا تعرف اللغة العربية، شيء تسمعه كل يوم 5 مرات ما عندك همة ولا عندك أدنى اهتمام تسأل ما معنى هذا الكلام؟ إيش البلاد هذه؟ في أبلد من هذا؟ الإنسان لما يسمع كلاما دائما دائما دائما يسأل ما هذا الكلام؟ أما تسمعه كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم ما عندك همة أن تسأل ماذا؟ إذن هذا بليد يحتاج إلى بطاقة شخصية في الباب. هذه 5 رسائل تصل كل يوم إلى غرفة نومك وأنت تحت فراشك أو فوق فراشك تحت لحافك، تصل إليك الرسائل ما تفهمها. فمثل هؤلاء الذي يقول لك ما أحد علمنا، أنت مفصل. من لم يكن يعلم ذا فليسألي، من لم يجد معلما فليرحلي. ما في أحد يأتي إلى غرفة نومك ليعلمك، أنت تذهب تتعلم، خاصة إذا وجدت من نفسك جهلا ذهب تعلم. اسأل عن دينك، اسأل عن أحكام شرعك، اسأل عن الحلال، اسأل عن الحرام. أما كل إنسان ينتظر أن يطرق عليه باب بيته حتى يعلم، ما هذا الأمر البريء؟ النبي عليه الصلاة والسلام أرسل إلى هرقل: أسلم تسلم، أسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك اسم الأريسيين، هؤلاء كلهم أتباع لك، أنقذ نفسك وأنقذ شعبك كله. بلغت الرسالة خلاص، انتهى بخطاب من النبي صلى الله عليه وسلم، اعتبر أن الرسالة قد بلغت. فاليوم كثير من الناس يريدون أن تكون البلاغ شخصي، كل شخص بذاته بعينه، هذا بلادة في الفهم وفي التفكير وفي العمل. فهؤلاء أقسموا بالله جهد أيمانهم، والله لئن أمرتنا لنخرجن لنكونن أول المقاتلين. قل لا تقسموا، لا تحلف، افعل طاعة معروفة حتى نصدقك، اجعل شيئا من الطاعات يرى تكون صادقا فيه أحسن من هذه الدعوة التي أنت فيها كاذب. إن الله خبير بما تعمل. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم. عليه ما حمل يعني تبليغ الرسالة، بلغ الرسالة صلى الله عليه وسلم وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في سبيل الله. وعليكم ما حملتم يعني السمع والطاعة واتباع الشريعة. وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. ليس عليك هداهم، ما على الرسول إلا البلاغ المبين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا وعد ظهر صدقه، يعني هذا الوعد أدي. إذا وعدك، إذا وعدت بشيء وأدي الوعد إليه، هل بقي لك شيء؟ ما بقي شيء، أدي الوعد فلا تتشكك فيه. هذا وعد ظهر صدقه بفتح مشارق الأرض ومغاربها لهذه الأمة، وبلغ ملك النبي صلى الله عليه وسلم، أري في منامه صلى الله عليه وسلم أن الأرض قد زويت له، زويت له يعني جمعت له. فتأويل رؤياه صلى الله عليه وسلم أنه الأماكن التي وصل إليها ملك أمته صلى الله عليه وسلم. فبلغ ملك هذه الأمة إلى المحيط الأطلسي، وبلغ إلى المحيط الهادي من هنا ومن هناك وإلى الشمال وإلى الجنوب، بلغ ذلك في الأمة، فحصل الوعد. وكان ذلك في مدة قياسية، يعني مدة قليلة جدا بشكل خارق، يعني في 25 سنة يصل المسلمون إلى أقصى الأرض ويزيلون دولتين، أو يزيلون دولة و يعني يأكلون أكثر ما في يد الدولة الأخرى في خلال 25 عاما. فارس والروم، ذهبت الدولة الفارسية كلها، صار كل الدولة الفارسية ولاية عن سيدنا عمر بن الخطاب، ولاية من الولايات، ليست الدولة كلها. وملك الروم أيضا دخل كله أو ثلثاه أيضا تحت إمرة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وهذا الفارق بين المسلمين لما يحكمون الأرض وبين الكفرة لما يحكمون الأرض. فرعون جلس على كرسيه على شاطئ النيل. ما هو النيل؟ نهر ينبع من أوساط إفريقيا إلى البحر المتوسط. ما وسعه عقله فرعون، ما وسعه عقله أن يكون نهر النيل في مملكته؟ أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ ما اتسع عقل فرعون أن يكون نهر النيل في مملكته. طيب الوليد ابن عبد الملك كان البحر الأبيض المتوسط هو بحيرة في حديقة بيته، والبحر الأحمر بكماله بحيرة أخرى، والخليج العربي أو الخليج البصرة بحر ثالثة، والنيل مع دجلة مع الفرات كلها في مملكته مع سيحون وجيحون في المشرق. ما قال لي ملك هذه الدنيا والبحار تجري من تحتي؟ لأنه يشهد أن لا إله إلا الله، ويعلم أنه عبد مملوك لله عز وجل، وأن الله تعالى قد وضعه خادما لعباده واليا عليهم، عرف حده فوقف عنده. أما من لم يكن لديه إيمان ولا إسلام يطغى، الإنسان يطغى إذا صار له ملك، صار له سلطة، صار له عظمة، إذا لم يكن فيه دين يطغى. لذلك الطغيان ملازم للكفر، الطغيان ملازم للكفر، لا يمكن أن يكون كافر غير طاغية. ما الذي يمنعه من الطغيان؟ ما في شيء يمنعه، القيم الإنسانية لا تمنع، ما عندها سلطة القيم الإنسانية. الوازع الإنساني العام لا يمنع شيئا، ما لم يكن هناك وازع آخر لا يمنع الإنسان من الطغيان. لذلك هؤلاء الذين استخلفهم الله في الأرض قد حقق هذا الوعد. وقيل إن المراد بالآية خلافة أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلافة بعدي 30 سنة، وانتهت 30 إلى آخر خلافة علي رضي الله تعالى عنه. سيدنا أبو بكر 2، سيدنا عمر 12، صاروا 14، سيدنا عثمان سيدنا عمر 10، سيدنا أبو بكر 2، 12، سيدنا عثمان 12، 24، سيدنا علي 6، 30. انتهت هذه الخلافة الراشدة. فإذا جاء إنسان معاصر اليوم وصار يشكك في الدين، أنه أين هذا الوعد؟ الوعد أدي أم لا؟ الوعد أدي. طيب، جاء إنسان يحمس هذه المجتمعات، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، هذا الإنسان يتكلم بعلم أم لا؟ إذا إنسان الآن متحمس وأمامه الشباب المسلم المتحمس ويأتي يخاطبهم بهذه الآية، هذه الآية أين تفسيرها؟ مضى. لم تعد الناس بما ليس لك؟ الله تعالى وعد ووفى سبحانه. طيب أنت تعد، أين وفاؤك؟ بيطلع بعض الناس بيقول لك مشكك في الدين، بيقول لك هدول المشايخ كذا مدري إيش كلمونا وعظونا حمسونا مدري إيش كذا كذا كذا، بعدين طلع كله كلام فاضي، الإسلام كذا، الدين كذا، القرآن كذا، أنت كذا وهو كذا، مو الدين والإسلام والقرآن. هذا سببه عدم تنزيل الآيات في أماكنها. إذا تريد أن تدخل في هذا الوعد تحقق الشرط، الوعد مضى وحصل، وفتح لهذه الأمة مشارق الأرض ومغاربها. تريد وعدا جديدا؟ أين الشرط الجديد؟ ما فعلت شيئا من ذلك الشرط. الشرط ليس نخبويا. إذا في جماعة جالسين هنا في المسجد، هؤلاء ليسوا هم المجتمع، ليسوا هم الأمة، ليسوا هم الشعب، ليسوا هم الملة، هؤلاء جماعة صغيرين. هذا الوعد ليس لجماعة محدودة، هذا الوعد ليس لحركة، ليس لسيار، ليس لحزب، ليس لاتجاه، ليس لجماعة، هذا الوعد للأمة. إذا حققت الأمة الشرط كان الوعد، أما أين الأمة؟ لست أنت الأمة. هذا خطأ يقع فيه الشباب المسلم المتحمس، يظن نفسه الأمة. لا، أنت ما لست أنت الأمة، أنت جزء من الأمة، أنت فرد، وجماعتك كلهم مع احترامنا لهم وتعظيمنا إياهم هم جزء من الأمة، والجماعة الأخرى جزء من الأمة، وأنتم الجماعتين سوا مع 5 جماعات غيركم أنتم لا تبلغون 10 الأمة. أين باقي الأمة؟ هذا وعد متحقق بالأمة. لذلك الجماعات الفردية هذه تغش الناس لما تفسر النصوص الدينية. النصوص الدينية متعلقة بالأمة، ما لا متعلقة فيك أنت وشيخك أو أنت وقائدك أو أنت ومدربك أو أنت وأستاذك أو أنت ومعلمك أو أنت وفلان. ليست هذه النصوص متعلقة بالأفراد والجماعات الجزئية المحدودة، هذه النصوص متعلقة بالأمة، بمن قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، يعني بأهل القبلة. فين أهل القبلة؟ من يجمع أهل القبلة؟ فهذا من المفارقات التي أحيانا بعض الشباب المسلم لا يدركها، يغذى بمثل هذه الحماس، يخرج إلى المجتمع يجد نفسه مستضعفا. فين الوعد؟ حال كثير من الشباب الآن بعدين بيقولوا لك الناس عم تلحد، أنت ما تفهم عدم المؤاخذة، مو العيب لا في الدين ولا في الخطاب الديني، أنت عدم المؤاخذة ما عم تفهم الكلام العربي. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. افهام القرآن العربي أنت، ليش عم تجعل بينك وبين كتاب الله حاجبا؟ الآن أنت عم تقرأ كل شيء، عم تبحث في الأنترنت عن كل شيء، وعم تبحث في اليوتيوب عن كل شيء، وعم تدور وكتب ومن هون ومن هون كل شيء، فقط كلام الله ما عادت تستطيع تفهمه وحدك فتساوي حاجب. هذا من طريقة لئن أمرتهم ليخرجن. إنسان يريد أن يزيل عن نفسه المسؤولية والتبعة فيحمل يعني إساءاته أو يحمل نقصه أو يحمل تفريطه إلى غيره. إذن هذا الوعد قد حصل. بعض العلماء كما قلنا لكم قال هذا الوعد حصل ويحصل، ليس مقصورا على الحصول الأول، لكن كما نقول ليحصل مرة أخرى ماذا يشترط له؟ اشترط له تحقيق الشرط الذي علق به الوعد، وهذا الشرط متعلق بالأمة. علينا أن نفهم أن الأمة ليست نحن فقط، نحن جزء من أمة كبيرة جدا تائهة بعيدة. إذا نحن نفهم شيئا في أمة كثيرة، الدين كله ما يعلمون عنه شيئا، لا يعلمون أولوياته ولا أبجدياته. إذا ماذا علينا من العمل أولا قبل أن نطلب الوعد؟ علينا أن نحقق الشروط في الأمة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. اذهب علم الناس دينهم. الناس دينهم، ما نقصد الناس تأتي إلى طالب علم أو تأتي إلى صديق من أصدقائك له أفكار تخالف أفكارك تحاول تقنعه بما عندك. اذهب إلى الناس البعيدين عن الدين البتة، ما يعلمون عن الإسلام شيئا، لا يعلمون القبلة من فين. إذا دخل إلى المسجد يريد أن يصلي لا يعرف أين القبلة، من هنا أو هنا، ما يفهم هذا ما هو هذا المحراب، ما يفهم ما معناه. اذهب إلى هؤلاء الناس. هؤلاء الناس فيهم مصطفى وفيهم محمد وفيهم علي وفيهم عمر وفيهم سعيد وفيهم فلان وفيهم فلان، أسماء إسلامية، وفيهم فاطمة وفيهم عائشة وفيهم صفية وفيهم خديجة، فيهم كل شيء. من لهؤلاء؟ أحيانا طلاب العلم مشغولين بمعاركهم التاريخية في خلافيات ما أنزل الله بها من سلطان، أكل الدهر عليها وشرب، ولا يطمع أحد أن يزيل الخلاف فيها. خلاف عمره 1300 سنة، ما أنت الذي تزيله، ولا أنت الذي تقضي فيه، ولا أنت الذي تحسم أمره، ولا أنت الذي تصنف الناس عليه على وفقه. خلاف موجود في الأمة، أنت تدين الله بما ترى أنه الحق، انتهى. اذهب إلى الشيء المجمع عليه، الشيء المجمع عليه، ادعو إلى سبيل ربك. الشيء المجمع عليه متروك، والشيء اللي فيه مشاكل وخلافيات وكذا يعشقه الناس ويحبونه. كثير طلاب العلم مبلغ ثقافتهم المسائل الخلافية، إذا التقوا بالعلماء مبلغ سؤالهم المسائل الخلافية. اسأل العالم يا أخي، في واحد يفكر في الطريق كيف ننقذه؟ أما في فلان يا أخي عم يقرأ للإمام فلان، كيف هذا بدنا نرد عليه؟ يا أخي الله ما كلفك أن ترد على فلان وفلان، الله كلفك ادعو إلى سبيل ربك. في إنسان لا يصلي، اذهب إلى هذا الذي لا يصلي، اذهب إلى هذا الذي يشرب الخمر، اذهب إلى الفتاة التي تزني مسلمة في بلد مسلم تزني لا تدري ماذا، أن الزنا حرام. هؤلاء من يعلمهم؟ مشغولين طلاب العلم بالمسائل الخلافيات العقدية وليست عقدية، هي طارئة على المعتقد، شيء ما أنزل الله به من سلطان، ولا نزل في كتابه ولا على لسان رسوله. يضخمون هذه المسائل تضخيما عظيما وغافلون عن هذا الشارع العريض. هذا الشارع العريض به يتعلق الوعد. الوعد بالشارع العريض ليس بك أنت، ليس بجماعتك. افهم هذا طالب العلم، افهم هذا. الجماعات هذه ليس وعد الله متعلقا بها. لذلك من حكم الحج أن تذهب تفهم حجمك في الأمة. أحيانا الإنسان يكون في بلده يتصور أنه يعني شيخه النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصحابة، ورفاقه هم الصحابة وتلاميذهم التابعين، كيف يعيش؟ يذهب إلى الحج يجد أنه وشيخه وجماعته وحجاج بلده ما لهم قيمة عند الله. يأتي واحد سوداني مع جماعته يعني يزحمونهم في الطواف، يرقونهم جانبا ويمشون، ما يبالون بهم ولا بمن يكونون. فهذا نستفيد منه الحجم الحقيقي، ومن أنت وماذا تفعل وماذا تعمل. يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فإن قيل أين القسم الذي جاء قوله ليستخلفنهم جوابا له، فالجواب أنه محذوف تقديره وعدهم الله وأقسم، أو جعل الوعد بمنزلة القسم لتحققه. ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. ثم تنتقل الآيات الكريمة إلى أمر آخر له تعلق بما سبق قبل آيات فيما يتعلق بأحكام العورات. قال يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات. ما ملكت الأيمان يعني العبيد أو الإماء، هؤلاء يعيشون مع أسيادهم في البيوت. فالمراد بالذين ملكت أيمانكم، قال بعض العلماء قيل الرجال خاصة وقيل النساء خاصة، لأن الرجال يستأذنون في كل وقت، وقيل الرجال والنساء. والذين لم يبلغوا الحلم منكم يعني الأطفال غير البالغين. الحلم للتغليب، إنما الحلم بالنسبة للصبيان والحيض بالنسبة للبنات. فالصبيان قبل بلوغهم والبنات قبل بلوغهن ينبغي أن يستأذنوا. إذن مع كونهم غير مكلفين عليهم أن يعودوا ويربوا على الاستئذان. متى؟ ثلاث مرات، نصب على الظرفية، لأنهم أمروا بالاستئذان في ثلاثة مواطن. فمعنى الآية أن الله أمر المماليك والأطفال بالاستئذان في ثلاثة أوقات، وهي قبل الصبح، الوقت الأول من قبل صلاة الفجر، الوقت الثاني وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، حين القائلة وسط النهار، في منتصف النهار الإنسان يحب الراحة، على اختلاف الأحوال والأوقات والبلدان والفصول. في الصيف يختلف عن الشتاء، في البلدان الحارة يختلف عن البلدان الباردة. المهم كل مكان وكل يعني بيئة لها وقت معين للقيلولة. ومن بعد صلاة وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء، بعد صلاة العشاء الأخيرة، لأن هذه الأوقات يكون الناس فيها متجردين للنوم في غالب أمرهم، فلا ينبغي أن يدخل الطفل فيجد عورة مكشوفة. فينبغي أن يؤدب الطفل، يعلم أن لا يرى العورات حتى لا يكشف عورته. لما الطفل يرى في البيت عورات الأب وعورات الأم، هذا الطفل كيف ينشأ؟ ينشأ على استخفاف بستر العورة فلا يبالي. أما إذا كان الطفل تربى في بيته أن لا يرى عورة أبيه ولا يرى عورة أمه، يكون حريصا أن لا يرى أحد عورته. هذا من التربية لهؤلاء الأطفال. وهذه الآية محكمة. قال ابن عباس رضي الله عنه ترك الناس العمل بها، يعني تهاونوا فيها، وحملها بعضهم على الندب. حين تضعون ثيابكم من الظهيرة، يعني تتجردون، والظهيرة وسط النهار، هذه ثلاث عورات، جمع عورة من الانكشاف، كقوله بيوتنا عورة. من رفع ثلاث عورات فهو خبر ابتداء مضمر، تقديره هذه الأوقات ثلاث عورات لكم، أي تنكشفون فيها. ومن نصبه ثلاثة فهو بدل من ثلاث مرات. ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، هذا الضمير المؤنث يعود على الأوقات المتقدمة، أي ليس عليكم ولا على المماليك والأطفال جناح في ترك الاستئذان في غير المواطن الثلاثة. طوافون عليكم، تقديره المماليك والأطفال طوافون عليكم، فلأجل ذلك لم يؤمروا بالاستئذان في كل وقت، بعضكم على بعض، كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. بعضكم على بعض بدل من طوافون، أي بعضكم يطوف على بعض. وقال الزمخشري هو مبتدأ، أي بعضكم طائف على بعض، أو فاعل بفعل مضمر. ثم قال سبحانه: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا. إذن هذا الحكم في العورات الثلاث هذا للأطفال متى؟ قبل البلوغ. بعد البلوغ وجب الاستئذان في كل وقت. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم، يعني ممن بلغ قبلهم. فإذا وجد الطفل باب غرفة مغلقا ماذا عليه أن يفعل؟ يستأذن، إما يقرع الباب أو يخرج صوتا، لا يفتح الباب حتى يعلم الإذن. في عادات اجتماعية كثيرة خطأ، أن بعض الناس يقرع الباب ويفتح ويدخل، ما فائدة هذا القرع؟ هذا ما معناه تقرع وتدخل، هذا يعني عبث. تقرع الباب تنتظر، يقال لك ادخل أو يقال لك لا تدخل. أما تقرع الباب وتدخل هذا عبث، ما حصل المقصود. يتهاون كثير من الناس في ذلك، بين الوالدين والأولاد، بين الإخوة والأخوات. ينبغي أن يكون هناك أدب، فإذا كان هناك غرفة للبنات، غرفة للصبيان، لا يدخل الصبي إلى غرفة البنات إن كان بابها مغلقا، لا تدخل البنت إلى غرفة الصبيان إن كان بابها مغلقا. في البيوت التي يسكن فيها شباب متعددون أو يسكن فيها بنات متعددات، رأيت بابا مغلقا أيضا تستأذن قبل أن تدخل، لأن قد يكون من يسكن معك يبدل ثيابه، يفعل شيئا لا يحب أن يراه أحد، فيحتاج هذا الأمر إذن إلى استئذان. الاستئذان طلب الإذن ليس الإعلام. هذا لما تقرع وتدخل هذا اسمه إعلام، أما المقصود الشرعي استئذان، يعني طلب الإذن، فيكون الإذن صريحا، يقال لك ادخل أو يقال لك انتظر أو يقال دقيقة أو يقال سأخرج إليك بحسب الحال. فإذا بلغ الأطفال منكم الحلم طبعا، والبنات إذا بلغن المحيض، هذا بلوغ الصبيان وذاك بلوغ البنات، فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. لما أمر الأطفال في الآية المتقدمة بالاستئذان في ثلاثة أوقات، وأباح لهم الدخول بغير إذن في غيرها، أمرهم هنا بالاستئذان في جميع الأوقات إذا بلغوا ولحقوا بالرجال. فواحد سأل النبي عليه الصلاة والسلام: أستأذن على أمي؟ يعني أستأذن على أمي؟ فالجواب من جنس السؤال، فقال صلى الله عليه وسلم: أتحب أن تراها عريانة؟ واحد لما يقول استأذن على أمي يعني ما فهم الحكمة، فأجابه صلى الله عليه وسلم بوضوح الكلام: أتحب أن تراها عريان؟ قد يكون الإنسان في حالة لا يحب لأحد أن يراه عليها، والعورة ليست فقط عورة الجسد، قد يكون هناك عورات أخرى لا يحب الإنسان أحدا أن ينظر إليها. مثلا أنت في بيت مع الشباب، واحد رجع في أول الشهر من عمله معه راتبه الشهري، أراد أن يعده على هدوء أو يستمتع بمنظر المال، يضعه هكذا ينظر إليه، فتأتي أنت تدخل لا يريدك أن تشاركه في فرحته، هذه عورة أيضا. مثلا واحد يحب أن يشتري شيئا ويرسله هدية إلى بعض أقربائه، أو هدية إلى خطيبته أو زوجته أو كذا، لا يريد أحد أن يراه، فيأتي واحد يدخل ينظر، هذه عورات وإن كان الجسد مستترا. لا ينبغي للإنسان أن يحرج إخوانه بذلك. وإذا وقع البصر على عورة من غير إرادة، فعلى الإنسان العاقل اللبق أن يعتبر نفسه ما رأى شيئا، كأنك لم تر شيئا. مثلا وجدته وضع الأموال على السرير هكذا ينظر إليها، غض بصرك واذهب، ما تأتي تمزح معه تقول ما هذا، أعطنا نصفه، كم تأخذ كذا، تتشكك فيما يجيبك به. في بعض الناس يحب السؤال دائما عن مقدار المال، فماذا يفعل غالب الناس؟ يخفضون، مثل الضرائب، دائما في الضرائب الواحد يخفض مقدار المال، كمان في الخبر انه كم تأخذ كم تشتغل كذا يخفض قليلا حتى لا يصاب بالعين، فيقول ما قلت لنا 1200 ما شاء الله هنا في 2000 3000 هذا، إلى آخر هذه الأشياء التي ربما بعض الناس يكون له روح رياضية حسنة يتقبل هذه الأشياء، في بعض الناس ما عنده تلك الروح، ما يفهم المزاح والملاطفة وكذا، يصير حزازات بين الناس. فالاستئذان يحجز الإنسان عن تلك المشكلات كلها. كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. إذن أمرهم هنا بالاستئذان في جميع الأوقات إذا بلغوا ولحقوا بالرجال. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. جمع قاعد وهي العجوز، فقيل هي التي قعدت عن الولد، يعني انقطع عنها المحيط ولا تستطيع الولادة ولا ترغب في الرجال ولا يرغب الرجال فيها. وقيل هي التي قعدت عن التصرف، وقيل التي إذا رأيتها استقذرتها. استقذرتها مو بمعنى الاستقذار، بمعنى لم تشتهيها. رأى عجوز 70 سنة 75 سنة، الله يسرنا ويسرنا. نعم. فهؤلاء القواعد من النساء ليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن. أباح الله تعالى لهذا الصنف من العجائز ما لم يبح لغيرهن من وضع الثياب. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إنما أبيح لهن وضع الجلباب الذي فوق الخمار والرداء. وقال بعضهم: إنما ذلك في منزلها الذي يراها فيه ذو محارمها. هذا يفعله كل النساء، والله تعالى أعلم، هو أمر زائد على النساء، فربما يبدو منهن ما لا يجوز أن يبدو من الشواب، يعني جمع شابة، مثلا يظهر شيء من ساعدها، يظهر شيء من رقبتها، تتخفف مثلا، تنظر من النافذة مثلا، لا يعني تتقيد بالستر التام. فمثل هؤلاء لهن عفوا في هذه الآية، لكن بشرط غير متبرجات بزينة، إنما أباح الله لهن وضع الثياب بشرط أن لا يقصدن إظهار زينة، والتبرج هو الظهور. في بعض العجائز سبحان الله، الله لا يتوهن رأي، عمرها 70-60 سنة تضع الأصباغ كأن عمرها 20، فيخرج يعني منظر مزعج. فهذا من سوء، يعني من شب على شيء شاب عليه، هذا غير جائز، وإن لو كنا من القواعد من النساء. أو تكشف ما تكشفه الشواب للفتنة والإغراء، واحدة عمرها 70 سنة أيضا تلبس ثياب منتشفة كذا، أيضا شيء غير حسن. وأن يستعففن خير لهن، كقوله تعالى وأن تصوموا خير لكم، في رخصة، من أراد الترخص يوجد رخصة، لكن أن تصوم خير. كذلك هؤلاء النساء يوجد رخصة، وأن يستعففن خير لهن. هذا من كمال الشرع أنه يخاطب الناس بمراتبهم، في ناس عندها مراتب متفاوتة، فبعض النساء كلما كبرت في السن كانت أشد تصونا، هذا مختلف بين الناس. يعني المعنى أن استعفافهن عن وضع الثياب المذكورة خير لهن من وضعها، والأولى لهن أن يلتزمن ما يلتزم شباب النساء من الستر. والله سميع عليم. ثم قال سبحانه ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج، ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم. الآية اختلف في المعنى الذي رفع الله فيه الحرج عن الأعمى والأعرج والمريض في هذه الآية، فقيل هو في الغزو أي لا حرج عليهم في تأخرهم عنه، وقوله ولا على أنفسكم مقطوع من الذي قبله على هذا القول، كأنه قال ليس على هؤلاء الثلاثة حرج في ترك الغزو، ولا عليكم حرج في الأكل. وقيل الآية كلها في معنى الأكل. طيب، عند الغزو من الذي يعذر في ترك الجهاد؟ يعذر الأعمى والأعرج والمريض، أصحاب الأعذار يعذرون. طيب، من خرج إلى الجهاد من يلي بيته؟ من يلي مصالحه؟ كثير من الذين يلون المصالح هم هؤلاء المعذورون، لذلك قدم ذكرهم لأنهم هم الذين سيأكلون من بيوتهم، بيوت آبائهم، بيوت إخوانهم، بيوت إلى آخره. وقيل الآية كلها في معنى الأكل، واختلف الذاهبون إلى ذلك، فقيل إن أهل هذه الأعذار كانوا يتجنبون الأكل مع الناس لئلا يتقذرهم الناس، فنزلت الآية مبيحة لهم الأكل مع الناس. وقيل إن الناس كانوا إذا نهضوا إلى الغزو خلفوا أهل هذه الأعذار في بيوتهم، وكانوا يتجنبون أكل مال الغائب، فنزلت الآية في ذلك. لذلك قال ليس على الأعمى ولا على الأعرج ولا على المريض ولا على أنفسكم، يعني كما أنت تأكل من بيتك يأكل الذي خلفته مما خلفته فيه. وقيل إن الناس كانوا يتجنبون الأكل معهم تقذرا فنزلت الآية، وهذا ضعيف، لأن رفع الحرج عن أهل الأعذار لا عن غيرهم. وقيل إن رفع الحرج عن هؤلاء الثلاثة في كل ما تمنعهم منه أعذارهم من الجهاد وغيره، فأيضا ليس عليهم حرج في التكاليف، في بعض التكاليف، فكما أنه رفع الحرج عنهم يرفع الحرج عمن يلي بيوت من خرج في سبيل الله، سواء خرج جهادا أو خرج هجرة أو خرج نحو ذلك، كما قرر أن هؤلاء معذورون عن بعض التكاليف، أيضا الذين يلون بيوت الناس معذورون في الأكل منها. مثلا إنسان خرج من بيته وترك في بيته طعاما وشرابا وأشياء، هذا يفسد ولا يدرى متى سيعود، ربما لا يعود. طيب ما حال هذا الطعام والشراب؟ بسم الله كل، لا جناح عليكم أن تأكلوا، لا حرج. ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم، إخوانكم، أخواتكم، أعمامكم، عماتكم، أخوالكم، خالاتكم، ما ملكتم مفاتحه، صديقكم. أباح الله تعالى للإنسان الأكل من هذه البيوت المذكورة في الآية، فبدأ ببيت الرجل نفسه ثم ذكر القرابة على ترتيبهم، ولم يذكر فيهم الإبن لأنه دخل في قوله من بيوتكم. الإبن هو أنت، لا تحتاج إلى إذن من ابنك، لأن بيت ابن الرجل بيته لقوله عليه الصلاة والسلام أنت ومالك لأبيك. واختلف العلماء فيما ذكر في هذه الآية من الأكل من بيوت القرابة، فذهب قوم إلى أنه منسوخ، وأنه لا يجوز الأكل من بيت أحد إلا بإذنه، والناسخ قوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، قوله عليه الصلاة والسلام لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. وقيل الآية محكمة ومعناها إباحة الأكل من بيوت القرابة إذا أذنوا في ذلك، وقيل بإذن وبغير إذن. طيب إباحة الأكل إذا أذنوا في ذلك، هل هذا مختص بالقرابة؟ ليس مختصا بالقرابة، فما معنى ذكر هذا في الآية؟ والله تعالى أعلم. الأصل أنه يمنع أن يأكل الإنسان من مال غيره، جاءت هذه الآية لتبين استثناء القرابات من هذا المنع ما لم يكن هناك منع. يعني بيوت القرابة الأصل فيها الجواز إلا إذا منع، أما في بيوت الناس الأصل المنع إلا إن أجازوا. في بيوت الناس الأصل المنع، إن أجازوا جاز. في بيوت القرابة الأصل الجواز، فإذا منعوا حرم. فمثلا قال لك أخوك هذه مفاتيح البيت، اسأل الله يرضى عليك لا تفتح الثلاجة، هذه الأغراض لا يعني أنا أريدها، لا تأكل منها. إذن هنا نص على المنع، فيكون الأمر ممنوعا. لكن هو ما قال لك شيئا، قال هاي البيت أنا غائب متى أرجع الله أعلم، أنت بعد شهرين ثلاثة أشهر وجدت أن هذه الأغراض الحي أولى بها من الغائب، الحاضر أولى من الغائب، بسم الله أكلتها فلا حرج عليك شرعا. أما إن نص هنا يأتي لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، الله تعالى أعلم. وطيب النفس يظهر من الناس من خلال التعامل، تعلم أن فلان نفسه طيب، فلان نفسه واحد يقول لك كل وفي قلبه وجوارحه يقول لا تأكل، ما يقول كل إلا لسانه فقط، أما دماغه وقلبه وعواطفه كذا كلها تقول لا تأكل. فأنت تشعر بمثل هؤلاء الناس، الورع لا تفعل لا تأكل. أو ما ملكتم مفاتحه، يعني الوكلاء والأجراء والعبيد الذين يمسكون مفاتح مخازن أموال سادتهم، فأباح لهم الأكل منها. وقيل المراد ما ملك الإنسان من مفاتح نفسه، وهذا ضعيف. أو صديقكم، الصديق يقع على الواحد والجماعة كالعدو، يقال هذا صديق وهؤلاء صديق، هذا عدو وهؤلاء عدو. والمراد به هنا جمع ليناسب ما ذكر قبله من الجموع في قوله آبائكم وأمهاتكم وغير ذلك. وقرن الله الصديق بالقرابة لقرب مودته. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: الصديق أوكد من القرابة. لما الصديق أوكد من القرابة؟ لأن القرابة لا يد لك في اختيارهم، هذا فلان أخوك غصبا عنك، أما الصديق أنت اخترته. لذلك يكون الصديق أحيانا أقرب إلى الإنسان من بعض قرابته، لأن قرابته ما له يد فيهم، أما الصديق فهو اختياره. ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا، إباحة للأكل في حال الاجتماع والانفراد، لأن بعض العرب كان لا يأكل وحده أصلا خيفة من البخل فأباح لهم الله ذلك. إذن الأكل الجماعي هو من علامات كرم النفس، والأكل الفردي هو مما ينأى الكرام عنه. الشعوب الإسلامية تحب الأكل الجماعي، الشعوب الغربية المادية الأكل فردي، كل إنسان يأكل وحده، لا يقول لك تفضل كل، يأتي بطعامه مثلا له ساعة معينة، ساعة 10:30 يأكل، يأتي الساعة 10:30 يفتح الكيس يخرج ساندويش يأكل، الناس حوله ما له علاقة بهم ولا لهم علاقة به. أما الإنسان المسلم يستحي أن يأكل وحده، يستحي أن يأكل والناس ينظرون إليه. هذا من خصائص الحياة الإسلامية، الأكل مع الجماعة فيه بركة، فيه أنس، فيه محبة، فيه توثيق للأواصر، خاصة الأكل في البيت مع الأهل، الزوجة ومع الأولاد. لذلك إخواننا الذين يعملون، إذا تستطيع تؤخر الطعام إلى أن تأتي إلى بيتك تأكل مع زوجتك وأولادك أفضل من أن تأكل في العمل وتأتي إلى البيت تقول أنا أكلت. وجودك مع الزوجة ومع الأولاد والأكل معهم هذا مما يؤلف القلوب، مما ينمي المحبة، مما ينمي الأواصر. أما الأب يأكل في العمل والأم أيضا تعمل تأكل في العمل والأولاد في المدرسة يأكلون في المدرسة، طيب إيش تفعلون في البيت؟ في البيت فندق ينامون يستيقظون في اليوم التالي للعمل. ليس هكذا الحياة. البيت ليبني في النفوس المحبة بين أفراد البيت، ثم أيضا تأكل تطعم الجيران، أيضا تهدي إلى جيرانك وجيرانك يهدون إليك، تصير الروابط الاجتماعية قوية جدا. هذا مما يميز المجتمعات الإسلامية. مع الأسف هذا الأمر يتآكل، يضعف قليلا قليلا، خاصة مع ظروف العمل الطويل والعمل الصعب. فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، أي إذا دخلتم بيوتا مسكونة فسلموا على من فيها من الناس. في بعض الناس سلامه صوت الباب، جش، تعلم أنه دخل فلان، جش، أغلق الباب، وتعلم أنه خرج، جش، أيضا أغلق الباب. ليس هكذا الخلق. الخلق أن تعلم وجوده بقول السلام عليكم، الخلق أن تعلم خروجه بقوله السلام عليكم. أما الباب ليس وسيلة التفاهم، بعض الناس صوت الباب هو وسيلة التفاهم، حياة متعبة هكذا. فسلموا على أنفسكم، سلموا على الحاضرين السلام عليكم. وإنما قال على أنفسكم بمعنى صنفكم، كقوله ولا تلمزوا أنفسكم. وقيل المعنى إذا دخلتم بيوتا خالية فسلموا على أنفسكم، بأن يقول الرجل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وقيل يعني بالبيوت المساجد، وأمر بالسلام على من فيها، فإن لم يكن فيها أحد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الملائكة وعلى عباد الله الصالحين. ويدخل الإنسان المسجد بسم الله وبالله، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. الآية. الأمر الجامع هو ما يجمع له الناس للمشورة فيه أو للتعاون عليه. ونزلت هذه الآية في وقت حفر الخندق بالمدينة، فإن بعض المؤمنين كانوا يستأذنون في الانصراف لضرورة، وكان المنافقون يذهبون بغير استئذان. في الجيش، جيش النبي عليه الصلاة والسلام كان جيشا يحكمه الضمير لا تحكمه المراقبة والعقوبة. الجيوش الحديثة ماذا يحكمها؟ الخوف والمراقبة والعقوبة. جيش النبي عليه الصلاة والسلام يحكمه الإيمان والتقوى. فيذهب إنسان يريد ينصرف يستأذن النبي عليه الصلاة والسلام في حاجة ما. المؤمن يستأذن والمنافق ماذا يفعل؟ يذهب خلسة. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم أي لبعض حوائجهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. في معناها ثلاثة أقوال. الأول أن الدعاء هنا يراد به دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إياهم ليجتمعوا إليه في أمر جامع أو في قتال وشبه ذلك. فالمعنى أن إجابتكم له إذا دعاكم واجبة عليكم بخلاف إذا دعا بعضكم بعضا، فهو كقوله تعالى استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم. ويقوي هذا القول مناسبته لما قبله من الاستئذان والأمر الجامع. إذن الدعاء هنا دعوة النبي إياكم إلى شيء قيمتها أعظم من دعوة غيره صلى الله عليه وسلم. والقول الثاني أن المعنى لا تدعو الرسول عليه الصلاة والسلام باسمه كما يدعو بعضكم بعضا باسمه يا محمد، بل قولوا يا رسول الله أو يا نبي الله تعظيما له ودعاء بأشرف أسمائه. وقيل المعنى الثالث المعنى لا تحسبوا دعاء الرسول عليكم كدعاء بعضكم على بعض، أي دعاؤه عليكم مجاب فاحذروه. ولفظ الآية بعيد من هذا المعنى على أن المعنى صحيح. قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، يعني الذين ينصرفون عن حفر الخندق. واللواذ الروغان والمخالفة، وقيل الانصراف في خفية. فليحذر الذين يخالفون عن أمره، الضمير لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. واختلف في عن أمره هنا، فقيل إنها زائدة، فليحذر الذين يخالفون أمره وذلك ضعيف. وقال ابن عطية معناه يقع خلافهم بعد أمره، كما تقول كان المطر عن ريح. وقال الزمخشري يقال خالفه إلى الأمر إذا ذهب إليه دونه، وخالفه عن الأمر إذا صد الناس عنه. فمعنى يخالفون عن أمره يصدون الناس عنه، فحذف المفعول لأن الغرض ذكر المخالف. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الفتنة في الدنيا بالرزايا، رزايا المصائب، أو بالفضيحة أو بالقتل، وبالعذاب في الآخرة. قد يعلم ما أنتم عليه، دخلت قد للتأكيد، وفي الكلام معنى الوعيد، وقيل معناها التقليل على وجه التهكم، والخطاب لجميع الخلق أو للمنافقين خاصة. ويوم يرجعون إليه يعني المنافقين، والعامل في الظرف، فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، بعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وفرج عن أمته يا أرحم الراحمين،